يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا علق الطلاق بالمشيئة فهل يصح أن ينزع المشيئة منها بعد جعلها لها؟ لا، إذا علق الطلاق على شرط فليس له أن يتراجع عنه. إذا علق الطلاق على شرط فليس له أن يتراجع عنه. نعم.